حياكم الله مستمعينا الكرام، وأول الفقرات من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد أيوب محمد يوسف، وهو من مشاهير القراء المعاصرين. أما المصلين بالمسجد النبوي لصلاتي التراويح والقيام 8 أعوام، له مصحف مسجل، كما سجل الكثير من تلاواته بالمسجد النبوي ومسجد قباء. سيتلو من سورة آل عمران من الآية 75 منها إلى الآية 32 بعد 100. وتحدثت هذه الآيات عن قبائح أهل الكتاب وأوصاف اليهود وقبائحهم عندما حرفوا التوراة واستحلوا أموال الناس بالباطل، وجاء ضمن الرد إشارات وتقريعات لليهود وبيان لمصيرهم وعذاب الله تعالى لهم، وتحذير للمؤمنين من دسائسهم. وبينت الآيات بعثة الله تعالى للرسل الكرام لدعوة الناس إلى الحق، وأن دعوة الأنبياء كلها واحدة، محذرة من الزيغ والانحراف عن دعوة الله، مرغبة بالتوبة والإنفاق في سبيل الله. ثم انتقلت للحديث عن الطعام الذي أحل لبني إسرائيل، محذرة من افتراء الكذب على الله تعالى، ودعت لاتباع دعوة إبراهيم عليه السلام، وتحدثت عن بيت الله الحرام ووجوب الحج إليه. ثم جاء العتاب لأهل الكتاب لكفرهم وصدودهم عن الحق، كما دعت الآيات للاعتصام بحبل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرت ما حل باليهود بسبب بغيهم، ونهت عن اتخاذ أعداء الدين أولياء من دون الله. وتحدثت بعدها عن غزوة بدر ونصر الله تعالى للمسلمين، ونهت عن أكل الربا المؤدي إلى النار. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة سبأ للقارئ الشيخ هشام عبد الباري ضمن ثاني الفقرات في هذه الحلقة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن مجددا نرحب بكم مستمعينا الكرام، وقد وصلنا إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، فقرة صغار القراء، وفيها تلاوة للقارئ الناشئ محمد معلوم سعيد وتلاوة من سورة النجم. محمد معلوم سعيد حفظ القرآن الكريم في حلقات تحفيظ مسجد عثمان بن عفان بجدة، يمتاز بصوته العذب الجميل، اختير للقراءة في مناسبات مهمة، وقد تولى إمامة مسجد عبد الله بن مسعود. سيتلو 55 آية من بداية سورة النجم، وافتتحت السورة الكريمة بقسم منه سبحانه وتعالى بالنجم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، ثم وصف سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام وهو أمين الوحي بصفات تدل على قوته وشدته، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه على هيئته التي خلقه الله عليها. ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن الآلهة المزعومة، فبينت أن هذه الآلهة إنما هي أسماء أطلقها الجاهلون عليها دون أن يكون لها أدنى نصيب من الصحة، وأن العبادة إنما تكون لله وحده. ثم أرشد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الطريق الحكيم الذي يجب عليه أن يسلكه في دعوته، وساق سبحانه وتعالى جانبا من مظاهر رحمته بعباده الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وأتبع ذلك ببيان مظاهر عدله في خلقه وقدرته على كل شيء. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى أنصتنا وإياكم إلى تلاوة من سورة النجم للقارئ الناشئ محمد معلوم سعيد ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة فقرة صغار القراء مع القرآن. إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة فقرة القراء العاجم وفيها تلاوة لقارئ من نيجيريا هو القارئ كبير أبو بكر موسى أبو بكر وهو حافظ متقن وقارئ مجيد كان الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم العام الماضي وسيتلو من سورة آل عمران وهذه الآيات من هذه السورة العظيمة ترشد أهل الإيمان والحق إلى معرفة أسباب الهزيمة في غزوة أحد من خلال هذا العتاب الإلهي فإن كنتم أيها المؤمنون هزمتم في معركة أحد وقتل منكم 70 فقد هزمتم المشركين في معركة بدر وقتلتم من المشركين 70 وأسرتم منهم 70 على أن هزيمتكم في أحد كنتم أنتم سببها علما بأن الله قادر على نصركم لأنه سبحانه القادر على كل شيء ولكنه أراد أن يعلمكم من دروس الهزيمة ما تتمكنون به من تجنب أسبابها في معارك أخرى وما أصابكم من مصيبة وقلق يوم التقى جيش المسلمين جيش المشركين فبإذن الله وإرادته وتقديره لأن كل شيء في الوجود خاضع لإرادته وحكمته وليظهر موقف أهل الإيمان وموقف أهل النفاق ويتميز أعيان المؤمنين من أعيان المنافقين القراء الأعاجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم